الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كن فاعلا. في هذه الحلقة سنتحدث عن شخصية إسلامية عظيمة أثرت تأثيرا كبيرا في العلوم الشرعية. هذه الشخصية ألفت كتابا اسمه المجموع شرح المهذب. يقول عنه بعض أهل العلم: لو اجتمعت الجامعات الإسلامية جميعها في هذا الوقت لما استطاعوا أن يؤلفوا مثل هذا الكتاب الذي ألفه هذا الإمام. حينما نتكلم عن المجموع شرح المهذب فإننا بلا شك نتحدث عن أحد الأئمة الكبار والمهتمين والمعنيين بمذهب الإمام الشافعي، وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشباب كالعادة، فمرحبا بكم يا شباب. تعرفون الإمام النووي؟ نعم. تعرفون بعض مؤلفاته وإنجازاته الحضارية؟ ألف الأربعين النووية. الأربعين النووية. طيب، قبل أن ندخل في هذه التفاصيل، الإمام النووي شخصية كبيرة ومهمة ومؤثرة في العلم الشرعي، ولكن دعونا نتحدث عن هذه الشخصية، أن نأخذ هذا الاستطلاع ونعود إليكم، فابقوا معنا. يحاول التجربة مرة أخرى، لا يأس من التجربة. هذا الشيء بيحاول يولد عنده شيء من الصبر، أنه يحاول يصبر على الأمور مرة وراء أخرى وراء الثانية، حيث أنه يوصل إلى الهدف اللي يبغاه. عدم اليأس مثلا، أنه محاولة مرة واثنين وثلاثة وأقول أنا هصبر وهذا وزي كده. أشوف الناس اللي وصلوا لها أعرف أنه ما في شيء مستحيل. في ناس وصلوا لي مو شرط يكونون أذكى مني أو عبقريين أكثر مني، بس أني أشوف أنه هذول وصلوا، إيش معنى هذول وصلوا وأنا ما أوصل؟ لازم تكون ثقتي في نفسي أقوى من الظروف اللي أمر فيها وتحدى المستحيل. بما أنه دخل في هذا الصراع أو في هذا المجال اللي سوف يحققه، لازم يولب شحنة صبر وشحنة شحنة تدفعه للأمام، لأنه مستحيل أنه ما راح يتعرض العوائق وما راح يتعرض المصاعب، فلازم يكون عنده احتياطات، لازم يكون إنسان صبور. خلاص يثابر على الموضوع، يعني يثابر، استمر استمر، أيوة، يعني لا يفقد الأمل. الصبر الصبر بالتصبر، إذا صبر الإنسان نفسه يصبر، وإذا تعلم، إذا يبغى يعلم يتعلم، إذا يبغى يعرف شيء يتعلم الشيء، وإذا يبغى يصبر الصبر بالتصبر، يصبر نفسه ويصبر. هو لازم الواحد يصبر ولازم يتحمل ولازم يثابر، إذا يبي يوصل الشيء اللي هو يعني يبيه لازم يتحمل، لازم يتعب شوي كمان، إن الله مع الصابرين. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد. الصبر الذي كان حوله هذا الاستطلاع هو خلق من الأخلاق. قبل أن نتحدث في البرنامج، هل الأخلاق مكتسبة أم أنه يعني تكون بالإمكان الإنسان أن يدرب نفسه وأن يأخذها؟ يعني هل هي بالعمل والجد أو أنها تكون يعني هبة من الله؟ الأخلاق الأخلاق الأخلاق من التربية تنشأ، من التربية. نعم. يعني هل بالإمكان أن شخص ما ليس عنده خلق الصبر أن يعود نفسه ويكون صابر؟ يستطيع أنه يتعود على الصبر بالعمل. متفقين كلكم؟ نعم. هذه بالتربية، هذه تعود للتربية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. حتى الأخلاق يستطيع الإنسان أن يكسبها. بعض الناس يقول: يا أخي أنا والله ملول. لا، تستطيع أن تكون غير ملول. أنا ما أصبر. تستطيع أن تكون صابر، لكن تحتاج إيش؟ إلى تعب. مو شرط تربية الأب والأم، أنا أستطيع أني أربي نفسي. تربية الإنسان لنفسه، يعني هو يقول لك أنا كبرت وأنا كذا خلاص. لا، ما مو صحيح الكلام. أنت قادر أنك تربي نفسك حتى بعد ما كبرت، تعودها على أخلاق جديدة. بالإمكان للشخص، ليس فقط في مجال الأخلاق، في مجال الأخلاق، في مجال المعلومات، في أي مجال، أن تتغير وأن تطور ذاتك ونفسك وأن تنتقل إلى مرحلة تكون أفضل من المراحل السابقة. أما إذا بقي الإنسان على نفسه فمكانك تحمدي أو تستريحي، لا، يجب عليه أن يطور نفسه، أن يكتسب من الأخلاق أحسنها، من العلوم أفضلها، أن يبدأ وينجز ويفعل حتى يكون قادرا على الفاعلية. أيضا التفكر في قول الله تعالى: إن الله مع الصابرين. نعم. الصبر تحمل البلاء، الصبر في أشياء عدة، في أشياء عدة، يعني لو نبغى ندخل باب الصبر ما حننتهي منه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. ففعلا الصبر من أهم الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان ليكون فاعلا، لأن أي شخص يريد أن يكون فاعلا لابد أن يكون صبورا. يعني ليس سهل أنك تقف مثل ما وقف الشيخ الألباني رحمه الله على السلم، وقف 10 ساعات يبحث عن حديث واحد. العلماء كانوا يقفون أوقات، يقضون أوقات طويلة. حتى العلماء الآخرين في الجانب الغربي، يعني نحن تحدثنا عن شخصيات أخرى، كل هذه الشخصيات كانت تجد أن الصبر هو من أعظم الأمور التي أخذوا بها حتى يكونوا فاعلين في هذه الحياة. طيب، ننتقل الآن إلى الحديث عن الشخصية العظيمة التي سنتحدث عنها. أنا أعتقد للأسف أن لدينا في تاريخنا الإسلامي شخصيات كبيرة وبارزة، لكن أيضا تجد أن هذه الشخصيات غير معروفة. يعني الإمام النووي، لو سألنا بعض الناس من هو الإمام النووي، يقف حائرا. وهذه إشكالية كبيرة، أن رموزنا وعظماءنا لا نعرفهم، وتجد أن الغرب أحيانا يكتب عنهم أكثر مما نكتب نحن، ويستفيد منهم أكثر مما نستفيد نحن. نحن في المملكة العربية السعودية دائما بعد صلاة العصر إذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يأخذ الكتاب ويقرأ. كتاب إيش؟ يأخذ كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب رياض الصالحين هو للإمام النووي رحمه الله، ويقولون أن الله سبحانه وتعالى طرح لهذا العالم البركة في علمه. يعني انظر منذ متى توفي، ونحن في المملكة العربية السعودية، أنا منذ أن أعرف نفسي، ودائما جميع الأئمة في المملكة إذا فرغوا من صلاة العصر أخذوا قال المصنف رحمه الله. كم مرة نترحم على الإمام النووي وندعو الله عز وجل له بالمغفرة والرحمة ونقرأ هذا الكتاب. إذن هناك لا شك أن هناك سر من الأسرار التي تكون بين الشخص وبين الله عز وجل. نحن في الإسلام نقول أن من الأمور العظيمة التي تجعل الإنسان فاعلا هو صفاء الروح وصفاء الذهن، وهذا الصفاء يكون بشكل كبير مع إيمان الشخص بالله ويقينه بما أعده الله عز وجل لعباده المتقين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب المطمئن هو القادر على العطاء، هو القادر على الفاعلية، هو القادر على الإنجاز، هو القادر على أن يكون شيئا مذكورا في هذه الحياة، كما كان الإمام النووي رحمه الله الذي كان يقضي جل وقته في حياته وفي علمه وفي تقوى وفي الخير الذي ينشره بين الناس. محمد، تحدثنا عن شيء من طفولة الإمام. الإمام النووي من طفولته بدأ في تعلم القرآن في سن 10 وقراءة الفقه. ومن القصص التي تروى عن حياته في الطفولة أنه كان الأطفال لما يجوا يبغوا يلعبوا معه لازم يلعبوا معه بالغصب، يعني إلا لازم تجي تلعب معه. كان هو يرفض ويبكي أحيانا وأحيانا يهرب منهم. فشاهده شيخ يسمى ياسين المراكشي، كان مارا في المنطقة التي كانوا فيها، فقال لهم هذا طفل يريد أن يتعلم لا يريد أن يلعب مع الأطفال، دعوه يتعلم وسيصبح ذا شأن يعني. وبدأ في، كان زاهدا وكان ورعا، كان له سعة اطلاع. هنا كان في صغره رحمه الله حريص على أن يبني نفسه. وأنا أقول يا أخواني، ورسالة إلى الآباء والأمهات، الأطفال الذين بين أيديكم أمانة، يجب أن تحرصوا على هذه الأمانة، لقنوهم العلوم الشرعية. ليست القضية أن الإنسان يكون عنده 15 طفل و20 و25 ونتفاخر بالأعداد على حساب التربية وعلى حساب إعطائهم من الأخلاق. بل بالعكس، أحيانا يعني أنا التقيت برجل في الرياض عنده تقريبا 25، يقول والله أحيانا ألخبط في الأسماء أبناء. هذه إشكالية، أن ننصرف عن تربية أبنائنا في مقابل أن نأتي بأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مكاثر بكم الأمم، لكن نريد أن تكون هذه الكثرة كثرة نافعة وليست غثاء كغثاء السيف. وهذا ما يثبت فضل الشيخ دور الأسرة في تنشئة الأبناء، حيث أنه بدأ في سن 10 بحفظ القرآن. صحيح. وكان شغوفا منذ الصغر في التعلم وانظر إلى، يعني حينما حفظ القرآن كان أقرانه الأطفال الصغار يجبرونه على أن يلعب معه، ولكنه كان يفر أثناء فراره يبكي ويقرأ القرآن. يعني بدأ من هنا. وتذكرون نحن نتحدث أحيانا عن أشخاص لهم قدرات غير اعتيادية، لكن ايضا هؤلاء لا يقول والله واحد، لكن يا اخي احنا والله قدرات ابنائنا ضعيفه. هي ضعيفه في مجال، لكن انظر الى مجالات اخرى وقو هذه النظريه. أنا تعجبني اسره في مدينه الرياض، الاسره اصبحت كلها منجزه ومخترعه ولديها براءات اختراع. ماذا فعلوا؟ يقول حتى اعود ابنائي على الاختراع في القبو في المنزل، وضعت ورشه فيها نجارة وفيها حدادة وفيها كل الأنواع التي تساعد الأبناء على أن يخترعوا أو أن يقدموا أو أن ينجزوا شيء. إذن الإمام النووي رحمه الله من صغره كان حريصا على أن يعمل وأن يبذل وأن يقدم شيئا. أتى الشيخ ياسين المراكشي رحمه الله وذهب به إلى أحد العلماء وإلى والده، وطبعا كان والده فتح دكان وقال اعمل في الدكان، فكان يشتغل بالقراءة وهذا ويلهى كثيرا عن البيع في هذا الدكان. فكان رحمه الله تعالى أن مر به الشيخ ياسين المراكشي وقال لأبيه وقال للمشايخ احرصوا على هذا فإن له مستقبلا وشأنا كبيرا. فقالوا أو منجم أنت؟ قال لا، ولكن سيماهم في وجوههم. صح. طيب أيضا من سيرة الإمام، شرع في قراءة كتاب التنبية، يقال أنه قرأه في 4 أشهر ونصف. نعم، مجلد جدا ضخم. طبعا هنا لا يفوتنا الحديث عن قضية أن النووي رحمه الله كان من كبار علماء المسلمين. ميزة النووي أنه كان متبحر، يعني تجد أن له يد في كل علم من العلوم، تجد أنه كان مطلعا بشكل كبير على علم الفقه وخاصة مذهب الشافعي، وكان أيضا له إلمام كبير بالحديث، وهو الذي شرح كتاب شرح صحيح الإمام مسلم، شرحه في مجلدات عدة، وهو من الشروح العظيمة المفيدة جدا للمسلمين الذين يريدون أن يتفقهوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جمع بين هذا العلم الغزير وجمع أيضا بين الأخلاق العظيمة والعالية. أيضا لقب بشيخ المذهب، المذهب الشافعي. نعم، نسبة للمذهب الشافعي. صحيح. وكان من صفات هؤلاء مميزاته يا شيخ، كان جاد في طلب العلم، كان يبحث عن العلم ويطلبه من أي مكان. صحيح. حتى يعني الحديث والفقه، في علم الأصول برضو تعلم علم الأصول، في النحو، في الأدب، أخذ ينهل من جميع العلوم. وهذا العلم العظيم الذي أبقاه الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام النووي رحمه الله، لم يكن بين عشية وضحاها، كان معه سهر وتعب وهموم وآلام ومصائب وأحزان، لكن انتهت في النهاية إلى أن يكون الإمام النووي رمزا عظيما من رموز الإسلام. نواصل بإذن الله عز وجل حديثنا عن هذه الشخصية الفاعلة، ولكن بعد الفاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. يعني الحديث عن الإمام النووي رحمه الله حديث لا يمل، وهو مليء بالفاعلية في هذه الحياة والقدرات العظيمة التي نالها رحمه الله تعالى. لو أردنا أن نأتي إلى الحديث عن مؤلفاته، الإمام النووي رحمه الله ولد عام كم؟ 631. بدأ التصنيف رحمه الله في عام 660، يعني تقريبا وعمره 29 سنة بدأ يؤلف. لكن متى؟ بعد أن تضلع من العلم الشرعي. الآن 29 سنة وهو يعمل يقرأ ويدرس ويتعلم ويحفظ، وكان في اليوم الواحد يحضر أكثر من 13 درسا، فاستزاد من العلوم. فأصبح الآن دوره، أنا ليست قضية فقط أنك تتعلم، لكن القضية أيضا أن تعلم. تعلم. وتعرفون الأمور الأربعة التي يجب علينا، على كل مسلم ومسلم أن يتعلموها: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا فاعلية، أين تأتي الفاعلية؟ الله عز وجل أمرنا بالعلم ثم أمرنا أن نعمل بهذا العلم، إذن هنا فاعلية، ليست القضية معلومات وحشو نحفظ ولا يكون لها أثر في حياتنا. ثم بعد ذلك، لأنني مسلم ومن تمام الإسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تبدأ الفاعلية في الدعوة، في دعوة الناس. ولأنك إذا دعوت الناس قد لا تجد منهم القبول، فتحتاج إلى أن تصبر، أن تصبر. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نكون فاعلين في هذه الحياة. الإمام بدأ يمارس فاعليته في الحياة من خلال تأليف الكتب. كم عدد الكتب اللي ألفها؟ أكثر من 50 كتاب. ألف أكثر من 50 كتاب. الكتب التي ألفها الإمام رحمه الله ليست حشو، ليست زيادة في المكتبة. يعني الآن بعض المكتبات لو تستطيع أن تفرز منها مجموعة من الكتب ولا تستفيد منها، لكن هناك كتب أصيلة من هذه الكتب، كتب الإمام النووي رحمه الله. تعطينا بعض أسماء. في كتب أكملها وفي كتب ما أكملها. صحيح. من الكتب اللي أكملها شرح مسلم، الذي اسمه المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج. نعم. وتهذيب الأسماء واللغات. نعم. رياض الصالحين. نعم. الروضة. وكتاب الأذكار. هذه من الكتب التي أكملها. وفي التي لم يكملها شرح المذهب الذي أسماه المجموع، ووصل فيه إلى باب الربا. طيب، من مؤلفاته في الحديث الإرشاد، علوم الحديث، أي. الإرشاد، التقريب، الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات. نعم. له كتب في الفقه أيضا: روضة الطالبين، المجموع شرح المهذب وهو الذي لم يكمله، أكمله السبكي فيما بعد. كذلك له كتاب في التربية والسلوك، وهو من الكتب العظيمة، اسمه التبيان في آداب حملة القرآن. وكان يقول: لا نريد فقط حامل القرآن أن يكون حافظا له وأخلاقه في وادي آخر. فكان يبين التبيان في آداب حملة القرآن، وهو نوع من الفاعلية في الحياة. صحيح. أن يكون هذا القرآن له أثر في حياتنا. فإن لم يكن للقرآن أثر في حياتنا، فيكون أيضا كم من قارئ للقرآن، والقرآن إيش؟ والقرآن يلعنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا له كتاب. العمل يا شيخ بالشيء اللي أنت تتعلمه هو اللي حيخليك اصلا، يساعدك انك تدعو. يعني الناس لما انت تجي تقول لهم مثلا اعملوا كذا وسووا كذا، وانت ما بتعمله، بس مجرد انك متعلم هذا الشيء، ما حد حينظر لك يقول لك طب انت ليه ما تعمل قبل ما تخليني انا اعمل هذا الشيء. ايضا له كتاب اسمه بستان العارفين، وهو كتاب رائع ورائق في الحديث عن السلوك واخلاق الانسان. كتبه رحمه الله فيها شيء خفي غير الجانب العلمي الذي تقرأ فيه، فيه إخلاص. صحيح. ولهذا سبحان الله تقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاث وتشعر بمحبة لهذا العالم وارتياح له، وتشعر بفائدة كبيرة تستفيدها منه. وتعتبر مؤلفاته يعني إلى وقتنا الراهن يعني مرجع أساسي للدارس وللمطلع على العلوم الفقه وعلم الدين. يعني من القرن السابع ولا زالت كتبه قائمة بيننا إلى الآن ونحن نستفيد منها. يعني أعتقد هذه أناس قد من الله عز وجل عليهم، يعني أن يبقى اسمك من القرن السابع إلى هذا الوقت والناس تترحم عليك وتترضى عنك وتدعو لك، أعتقد هذا إنجاز كبير. لكن أيضا كل واحد منا يستطيع أن يصل إلى هذا الإنجاز. الإمام النووي، الفرق بين من ينجز، يعني قد يكون في أناس كثير كانوا في عهد الإمام النووي لكن كانوا يشغلون أنفسهم باللهو وباللعب والبعد عن الجد والاجتهاد، فعرفنا فقط منهم الإمام النووي ولم نعرف الآخرين. نعم. أيضا من فعليتنا أن نصبح مثل الإمام النووي أن تجتمع فينا بعض الصفات. أول شيء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. أول شيء، وهذه كانت واضحة في حياتي. نعم. ثاني شيء العقل، الحكمة، الإقدام، الهمة العالية. صحيح. الشجاعة، الوعي والإدراك. شخص يكون عنده وعي وإدراك، عدم يأس، نقدر نوصل للمرحلة هذه، نقدر نألف. ما نألف شيء موجود سابق، استنباطات، نأخذ استنباطات، لا، نألف شيء جديد. بالعكس، هو تقصد كلام، يعني لعل نقدمه بطريقة أن نريد الابتكار والإبداع. نعم. الاستنباط هو جزء من الابتكار ومن الإبداع. في بعضهم ويؤكد كلامك. نعم. يؤكد كلامك أن الإمام النووي رحمه الله لم يكن فقط حافظا لهذا العلم، وإنما كان متقنا ومحققا فيه. ولهذا كانوا يقولون في مذهب الإمام الشافعي، كان الإمام رحمه الله من المحررين لهذا المذهب. يعني ليست أصبح من علماء هذا المذهب يحرر فيه ويتقن مسائله وأصوله وفروعه، وأصبح مرجعا هاما من المراجع الرئيسة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. هنا يأتي قضية الإتقان، حتى تكون فاعلا تحتاج إلى الإتقان، الإتقان في حياتك. تريد أن تتعلم صناعة تحتاج إلى إتقان. يقال حب الصناعة، نعم، حب العلم، أحسن. حب يقال أن في قارب كان في البحر فاضطرب، أو سفينة فاضطربت وكادت أن تغرق، فخرج شخص وقال لهم أنا أصلحه لكم ولكن $1,000، والسفينة مليانة، مليئة بالناس، فقالوا بألف دولار. فأخذ مطرقة وأخذ مسمارا وأغلق شيئا معينا في دقائق معدودة، فرست السفينة. قال أريد $1,000. قالوا على ما تطلب $1,000؟ على دقائق معدودة. قال لا، لا أطلبها على الدقائق المعدودة، أريد دولارا على الدقائق المعدودة، وبقية المبلغ للإتقان الذي أعرفه أنا من بين كل من في هذه السفينة. فالإتقان مهم حتى تكون فاعل في الحياة، يكون عندك إتقان في جانب معين وفي عمل معين. الأئمة تجدون أن كانوا يستشعرون هذا المعنى. لو تأملت مثلا في الأئمة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، أبي حنيفة، وأنت أملت أيضا في المبدعين والمخترعين الغربيين، تجد توماس أديسون، أيضا تاكيو أساهيرا، غيره، كانوا مبدعين في مجالات محددة. حدد المجال الذي تريد أن تبدع فيه وأتقنه، ومن هنا تكون فاعلا في هذا المجال. صحيح، هو أهم شيء الهدف، يكون عندك هدف، نعم، وتحب الهدف اللي أنت تبي تسعى عشان. صحيح، الاقتناع بالقضية اللي عندك أو اقتناعك بعقيدتك، وأنك ممكن أنك تقدم عن طريقها شيء صحيح مؤثر في المجتمع، ساعتها حتكون أنت إنسان فاعل في هذا المجتمع. صحيح. أنا أعيد وأكرر ما ذكره الأخ مهند، أن أيضا من أسباب الفاعلية لدينا نحن المسلمين كثرة تألهنا وعبادتنا لله عز وجل. الإمام النووي ضرب أروع الأمثلة في هذا الأمر، في كثرة ذكره، في كثرة عبادته. يعني تخيل أنه كان يوم من الأيام يقوم ليلة كاملة يقومها وهو يردد قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. هنا تأتي الفاعلية من أين؟ كم نقرأ نحن هذه الآية؟ كثير نقرأ ولا نقف معها، لكن الفاعلية هنا أصبحت أن الإمام أصبح ليلة كاملة يقف معها. من أين أتى؟ من العلم الذي أتقنه، فعرف أن ما معنى هذه الآية وقفوهم، أو هذه الجملة وقفوهم إنهم مسؤولون، فكان يرددها طول الليل حتى خرج وقت أذان صلاة الفجر. إذن هذا يدل على أهمية صفاء الروح وصفاء النفس في تقدم الإنسان وإتقانه وإبداعه. أيضا كان رحمه الله حريص كل الحرص على القيم والمبادئ والأخلاق، وهذا الذي نريده. لا نريد الإنسان إذا على أن يتكبر، نريده كلما يعلو أن يزيد تواضعه. تعرفون بيت الشعر يقول تواضع تكن كالنجم لاح لناظر، أين مكان النجم؟ في الأعلى. قال تواضع تكن كنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو إيش؟ وهو رفيعه. أنت تشوفه في الأرض لكن أين أصله؟ رفيع. قال ولا تكن كدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيعه. يعني أصله فنريد هذا المعنى. يقال من الأشياء الطرائف الجميلة في حياة الإمام النووي رحمه الله، كان يرتدي عمامته وهو يسير في السوق، فأتى لص ويترك الناس جميعا ويذهب إلى الإمام النووي، فسرق عمامة الإمام وهرب، فلحقه الإمام وهو يهرب والإمام يلحق به، فكان الإمام يقول له لا يريد، يعني هو لماذا يلحق به؟ لا يريد العمامة، لا يريد أن هذا الشخص يكسب الإثم بسببه لأنه سرق، فيقول له يا فلان، أو يعني يقول له قل قبلت، لقد وهبت ملكتك هذه العمامة فقل قبلت، والسارق لا يدري ماذا يسمع، قل لقد ملكتك العمامة فقل قبلت، فما استمع إلى كلام. فكان الإمام حريص أيضا على هداية الناس. وهنا يأتي أن الفاعل في الحياة ليس كما يقول أنا ومن بعدي إيش طوفان. لا يقول أنا ومن بعدي الطوفان، لا، أنا والناس جميعا معي في السلامة والنجاة، ونكون كالسفينة. إذا استطعنا أن نكون، أن نكون كالسفينة، إذا خرم منها جزء غرقنا جميعا، وإذا بقيت راسية نجونا جميعا. هذه تكون الفاعلية في الحياة. هذا جزء بسيط من الفاعلية التي قدمها الإمام النووي رحمه الله. وبالإمكان أن تكون هناك نماذج مشرقة وكبيرة جدا لنا نحن أيضا نقدمها في هذه الحياة. أرجو أن تكون قصة الإمام النووي وهذه الوقفات العظيمة مع حياته باذلة لنا أن نكون فاعلين في هذه الحياة. أرجو أيضا أن تكونوا فاعلين في حياتكم وأن تثقوا بأنفسكم وقدراتكم وأن تستعينوا بالله ربكم وخالقكم وأن يكون لكم إنجاز وخطوة تقدمونها لمجتمعاتكم وأنتم قادرون على هذا الأمر بإذن الله عز وجل. راسلونا بكل أفكاركم ومقترحاتكم وآرائكم وإنجازاتكم وفعليتكم في هذه الحياة وسنكون متواصلين معكم بإذن الله لنحقق جميعا هذه الفاعلية في الحياة ونرفع أصواتنا عاليا ونقول نحن قادرون على أن نكون فاعلين فكونوا فاعلين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة